قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب ميراث الإخوة. قال الله سبحانه وتعالى: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوليد عن شعبة قال حدثنا شعبة عن محمد بن قدير سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني يعني سيدنا جابر كان مريضا وجاء الرسول يعود سيد الرسول فاعل جاء. نعم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل. وأنا مريض سيد الجملة حالية، الجملة في محل نصب حال، الواو والحال وهو مبتدأ ومريض خبر، والجملة في محل نصب في محل الحال. وأنا مريض والحال أنا مريض، بين حاله. ليش الرسول جاءك يزورك؟ لكوني مريضا. نعم. فتوضأ وصب علي من وضوئه فأقلت. فتوضأ الرسول يعني وضوءه للصلاة، ثم أخذ الباقي من الوضوء نعم ورشه على سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه. فأقلت يعني يقول يعني على أني يعني عرفت أن الرسول صب علي فأقلت، يعني كان أول مع الحمى ومع الفنس كان في ذلك الوقت لا يعقل، لكن لما الرسول صب علي بأمر الله سبحانه وتعالى عرفه. نعم. فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. لكن هذا الذي يقول جابر ولا ابن الربيع؟ جابر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى. إيش يقول جابر رضي الله عنه؟ يقول: يا رسول الله، سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أقل. إيش معنى يعودني؟ يعني يزورني في كوني مريضا. العيادة هي زيارة المريض، نعم. فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت. فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. إنما يرثني كلالة، يعني على أن أنا أموت حال كوني كلالة. إيش معنى كلالة؟ الوارث الميت الذي يموت وليس في الورثة فيه أب ولا جد ولا أم ولا ذرية. هذا معنى الكلالة. الكلالة هو أن يموت الميت وليس من أصله لا في أب ولا جد من جهة أبيه ولا أم، ليس في أصله يعني الذي جاء منهم ليس موجود. نعم. وكذلك ليس عنده ذرية، لأن وجود الأب يحجب الإخوة ووجود الابن يحجب الإخوة. فإذن الكلالة هو الميت الذي يموت وليس عنده ذرية، وليس كذلك والده موجود ولا كذلك أمه موجودة ولا جده موجود. وليس الكلالة يعني لا يرثني إلا أخته أو أخ. نعم. شقيقا أو لإيه؟ أو لأب أو لأم إذا كان له السدس أو الثلث إذا كان أكثر من اثنين. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن وهب بن جرير عن شعبة. فصار تبين لنا أن هذه الآية نزلت في إيه؟ في الكلالة في سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب. وقال محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة بإسناده مثل معناه. وقال إنما لأخوات فنزلت آية الفرائض. بين قال وإنما لأخوات يعني على أنه ليس لي أب ولا أم يرثني ولا كذلك ذرية وإنما لأخوات فنزلت آية الكلالة. نعم. فإن كان له أخت واحدة فلها النصف وإن كان أكثر من أخت فلهم الثلثين وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ وإن كانوا ذكورا تقاسموا المال بحسب رؤوسهم. نعم. طيب. قال الإمام رحمه الله الحديث يدل على طهارة الماء المستعمل وأن الكلالة اسم للورثة. يقول الشيخ يقول الإمام البغوي. نعم. إيش يقول؟ الحديث يدل على طهارة الماء المستعمل. المستعمل يعني أن الماء الذي قد استعمل في الوضوء لا يكون نجسا عندنا وضوء بفتح الواو وعندنا وضوء بضم الواو. فالوضوء هو العمل باب الوضوء بضم الواو وهو العمل قصر الكفين والمضمضة للاستنشاق. والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعدما توضأ والماء الباقي الذي أدخل فيه يده الشريفة عليه الصلاة والسلام أخذ من الماء من القناء ورش به على سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه ليبرد جسمه. فبأمر الله سبحانه وتعالى أنزل الله الشفاء على سيدنا جابر فعقل يعني عرف من كب عليه الماء. قال فعقلت يعني عرفت أن الرسول الذي كب عليه الماء فلذلك أنا سألته لما رأيته عرفت أنه هو الذي كب عليه الماء. نعم. قال سألته يا رسول الله إنما يرثني كلالة يعني يرثني إخوة ليس لي أب في الورثة ليس فيه موجود أب ولا جد ولا ذرية. نعم. طيب. قال الإمام فلما رش عليه الماء دل على أن الماء المستعمل لا يجوز به الوضوء مرة ثانية. هذا الماء المستعمل لا يجوز به الوضوء مرة ثانية. لو كان إنسان توضأ وجمع الماء الذي تناثر من جسمه توضأ في طشت وجمع الماء الذي توضأ به ماذا يكون حكم الوضوء؟ هذا الماء نقول هذا حكم طاهر. لو أصاب البدن لو أصاب الجسم لا يكون نجسا إنما لا يجوز بالوضوء ثانيا لأنه قد أدى الوظيفة خلاص الماء إذا الإنسان توضأ به وأدى الوظيفة ما يمكن أن تستعمله مرة ثانية. نعم. طيب. قال الإمام الإخوة للأم للواحد منهم السدس وللاثنين فصاعدا الثلث ذكرهم وانثاهم فيه سواء لقوله سبحانه وتعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. وكان سعد يقرأ هذه الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم. يعني معناته على أن الأخ هنا في هذه الآية الأخ من الأم. عندنا الإخوة ثلاثة أقسام: إخوة أشقاء فهو الذي يجمعهم الميت القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم، وإما أخ من الأب فقط يعني هذا أخ من الأب يعني أبوهم واحد وأمهم متفرقة وأمهاتهم متفرقة، وأخ من الأم الأم واحدة والأباء متفرقون، فما حكمهم؟ الإخوة من الأم لهم حكم غير الحكم للذين من العصر للأشقاء أو لأبي. فالإخوة من الأم إذا كان واحد يأخذ السدس أو واحد يأخذ السدس، لكن بشرط أن لا يكون للميت ذرية وأن لا يكون والده موجود ولا جده موجود، وكذلك أن لا يكون كذلك لا عنده ذرية، لا لا لا ذرية، لا ذكور ولا إناث، فستة يمنعونه. إذا كان عنده إخوة من الأم وعنده ابن يطرده، عنده أب يطرده، عنده بنت تطرده، عنده ابن ابن يطرده، عنده بنت ابن يطرده. نعم، لا يرثون مع وجود واحد من هؤلاء الستة. وإذا ورثوا الذكر يأخذ السدس والبنت والأخت من الأم تأخذ السدس، وإذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الإيه في الثلث. فكان سعد بن الربيع هذا رضي الله تعالى عنه كذلك نزلت فيه الآية الذي إيش كذلك في الإخوة. فشاهدنا على أن الإخوة من الأب والإخوة الأشقاء حكمهم واحد، لكن الإخوة من الأب لا يرثون مع وجود الإيه مع وجود الإخوة الأشقاء. نعم طيب. وميراث الإخوة للأب والأم أو لأب بمنزلة ميراث الأولاد عند عدم ولد الأب والأم إلا في مسألة المشاركة المشاركة أو المشركة طيب أو المشتركة أو إيه أو المشترك. نعم. وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم. وإن يكون زوج وأم وأب وإخوة لأم حاد والثلثة وإخوة لأم فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباه حجرا في اليم. نعم طيب، هذه المسألة سموها عند أهل الفرائض في المسألة المشتركة. ما هي المسألة المشتركة؟ زوج وأم وإخوة لأب وإخوة لأم. ولو كان واحد من الأب هذه يسموها المشتركة. نعم طيب. وللزوج النصف وللأم سدس وللإخوة للأم سدس ويشاركهم الإخوة للأب والأم بالإخوة للأم. نعم. ويقسم الثلث بينهم على عدد رؤوسهم ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. وإن كان مكان الإخوة للأب والأم إخوة للأب فلا شيء لهم، وهو قول عمر وعثمان. فلا شيء لهم للإخوة من لمن؟ الإخوة من الأب، من الإخوة من الإيه؟ من الأب. يعني يقول على أن المسألة المشتركة هو أن يموت رجل، أن تموت امرأة وتترك زوجها، تترك أمها، وتترك اثنين من الإخوة من الأم أو اثنتين أو ثلاثة، وتترك أخ شقيق، تترك أخا إيه شقيقا أو إخوة أشقاء. فنعطي الزوج زوج المرأة ما عنده ذرية نعطيه لإيه النصف، فلكم نصف ما ترك أزواجكم. فنعطي الأم الثلث نعطيها لإيه السدس، لأنه في إخوة لأنه الإخوة منعوا الأمة من الثلث إلى الإيه إلى السدس. فالمسألة من كم؟ من ستة. نعطي نصف الستة كم؟ ثلاثة للإيه للزوج، ونعطي للإخوة ونعطي للأمة سدس، ونعطي الباقي اثنين نعطيها لمن؟ نعطيها للإخوة لمن؟ نعطيها للإخوة لأمه. الإخوة أشقاء ما أخذوا شيء. فنقول لهم بقرابتهم لأمهم، نخلي الإخوة من الأشقاء يشتركون في الاثنين مع الإخوة من الأم، لنجعل وراثتهم من جهة الأم، ونترك ورثة من جهة الأب، ونترك من جهة الإيه الأب. نعم طيب. وإن كان مكان الإخوة للأب والأم إخوة للأب فلا شيء لهم. لهم لمن الضمير يعود؟ للأب، للإخوة للأب. فلا شيء لهم للإخوة للأب، لأنه ما في قرابة. هناك الإخوة الأشقاء ورثناهم وخلينا نشاركوا الإخوة من الأم في الثلث لقرابتهم من الأم. نعم. وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وزيد، وبه قال شريح وزيد وزيد بن ثابت سيدنا زيد بن ثابت. نعم. وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والزهري والنخعي وإليه ذهب مالك والشافعي. قال عمر لم يزدهم الأب إلا قربان. وذهب جماعة إلى أنه لا شيء للإخوة للأب والأم لأنهم أصابة لم يبقى لهم شيء كالإخوة للأب. وهو قول علي وابن عباس وأبي موسى وأبي بن كعب. وبه قال الشعبي والثوري وأصحاب الرأي في قوله. نعم. ويروى عن ابن مسعود وزيد هذا والأشهر منهما التشريك. واتفقوا على أن ولد الأب والأم أو ولد الأب إذا كانوا إناثا يقطع إليهن فرضهن وتعال المسألة. قال الإمام رحمه الله واتفقوا على أن ولد الأب والأم أو ولد الأب إذا كانوا إناثا يقطع إليهن فرضهن وتعال المسألة. قال الإمام رحمه الله وقد روينا عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال إنما يرثني كلالة. واختلفوا في الكلالة فذهب أكثر الصحابة إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. ما في أصله ولا في فرعه في الورثة. نعم. روي عن الشافعي أنه قال سئل أبو بكر عن الكلالة فقال إني سأكل فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ومني ومن الشيطان إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فهذا مني أنا ومن الشيطان صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب. أراه ما خلى الوالد والولد. نعم. فلما استخلف عمر قال إني لأستحي الله أن أرد شيئا. قاله أبو بكر. نعم. وهي اسم للميت والورثة جميعا. الكلالة ما هي الكلالة؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عن معناه الميت الذي يموت وليس في ورثته أب ولا جد لا أصل ذكر ولا ذرية فيرثه إخوته. هذا هو الكلالة. الكلالة هو الميت الذي يموت وليس في ورثته نعم إلا إخوة ما في أب. لو كان الأب موجود الإخوة ما يرثوا. لو كان الجد موجود كان حصلت بينهم مقاسم. نعم. ولا في هناك ابن ولا هناك في بنت أصل. فالكلالة الميت الذي يموت ولا يرثه إلا إخوة ولا يرثوا إلا إخوة. نعم. سمي بها الميت لأنه مات عن ذهاب طرفيه. مات عن ذهاب طرفيه. فين طرفيه؟ الإنسان مثل الشجرة أصله الأب وفرعه فوق الذرية. هذا ما عنده لا ذرية ولا عنده أصل. مات الميت وليس في الورثة موجود أب فليس موجود أبناء ذرية أولاد ويسمى إيه؟ يسمى كلالة. من يرثه؟ يرثه الحواشي. إما أن يكون هناك إخوة وإما أن يكون هناك أعمام. طيب. أو زوجة. طيب. فكلا أو زوج إذا كانت أنثى. نعم. فكلا عمود نسبه وسمي فكلا عمود نسبه. فكلا عمود نسبه يعني عجز يعني عجز يعني عجز لا أصل لا أصل موجود ولا فرع طالع. نعم. طيب. وسمي بها الورثة لأنهم يتكللون الميت من جوانبه. نعم. وليس في عمود نسبه أحد. نعم. فالإكليل يحيط بالرأس من جوانبه. نعم. ووسط الرأس عنه ووسط الرأس عنه خالة. وليس في فوسط الرأس عنه خال ووسط الرأس عنه خال خال خال يعني شبه الإنسان الميت كطير ذنبه الذي نبت منه أبوه وجده ما في ها، والذي نبت منه الذرية فما هم فيه، رأسه خال وذيله خال، بقي جناحه، هنا إخوة وهنا أعمام، هنا إخوة وهنا أعمام، وهنا رأسه خال وذنبه حلم طالع خال مثل الشجرة، فصار بقي من الورثة من إخوة وأعمام، فإن كان الإخوة موجودين الإخوة يرثوا، الأعمام ما يرثوا، فبقي جناحه، الجناح الأيمن هم الإخوة أشقاء أو لأبن أو لأم، والجناح الأيسر هم الأعمام وبنو الأعمام. الإنسان كطير أصله ذيله الأب والجد، وفرعه فوق اللي يخرج منه ذريته، الذرية ابن وابن وبنت وابن ابن وبنت ابن إلى آخره، وجناحه الحواشي، فهذا رأسه خال. نعم. فهي في حديث جابر رضي الله تعالى عنه اسم للورثة، أصله خالي، خال أصله خالي، فصغت الضمة عالياء فحذفت، فصغت الضمة عالياء كما يقول علماء الصرف، الضمة صارت ثقيلة، خالي لما تنطق بالضمة على الياء ثقيلة، خالي إيش معنى خالي؟ يعني غير موجود، المكان خال يعني خالي عن الناس، خالي أصله، المكان مبتدا وخال خبر، فين الرفع؟ فين الضمة؟ نقول ضمة مقدر على الياء المحذوفة للثقة. نعم طيب نعم ما أقول لك للثقل، اللام للتعليم المحذوفة للثقل. نعم أنا جبت لك الجواب وجبت لك الجواب مرة، قلت لك المحذوفة للثقل. نعم. وهي في حديث جابر رضي الله تعالى عنه اسم للورثة. نعم. وفي قوله المتاع غال، أصل المتاع غالي، هذا الذي اشتريته غالي يا شيخ، غالي أصله غالي زي خالي، إعراب واحد. نعم. وفي قوله قل الله يكفيكم في الكلالة، هذا قاض مثله، هذا مبتدأ اسم الإشارة وقاض خبر مرفوع فين الضمة مقدر عليها المحذوفة للثقل، لأن النطق بها ثقيل، خالي قاضي. نعم طيب. وفي قوله قل الله يكفيكم في الكلالة اسم للميت، شوف بعدين الله سبحانه وتعالى بينها في الآية، يفتيكم إن امرؤ هلك وليس له أقرب، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، ليس له ولد ولا إيه، وله أخت، وله أخت معناته على أن الأخت لا ترث إلا ما عدم الأب، لو كان الأب موجود كان طردها الأب، كان طردها، يقول أنت لا ترثي ما دامت أنا موجود، الإخوة لا يرثون من جميع الجهات، لا أخ من الأب ولا أخ من الشقيق ولا أخ من الأم مع وجود الأب، فلا يرثون كذلك مع وجود أب الميت ولا مع ابن الميت ولا مع ابن الميت. نعم طيب. وأراد جابر بقوله إنما يرثني كلالة أي يرثني ورثة ليسوا بولد ولا والد، ليسوا بولد ولا والد، يعني ليس في ورثتي أحد من يعني فرعي، يعني نابت مني ولا أنا نابت منه، لأن الأب الإنسان نابت من أبيه، الإنسان نابت الذرة من فين الذرة؟ الذرة حق هذا زيد فين ذرة؟ فين الذرة الذي يوضع في الرحم؟ من ذهري الذي النطفة، الحيوان المنوي، الحيوان المنوي الذي وضعه في رحم زوجتي، هذا هو الذرة، فهذا الذرة خرج منه من الذرية، فالذرية خرجت ممن؟ من ظهر هذا الميت. نعم. وهو خرج من ظهر أبيه، نابت ومنبوت منه، نابت ومنبوت منه. نعم. واختلف القول. أما المرأة ما لها تعلق، المرأة هي محل كالأرض، كالأرض تزرع في الأرض دخن يطلع دخن، يطلع شعير يطلع شعير. الذرة في ظهرك، في ظهرك أيها الرجل، الذرة في ظهرك. نعم. واختلف القول فيها عن عمر وابن عباس فروي عنهما مثل قول سائر الصحابة. فروي عنهما أن الكلالة من لا ولد له هو آخر القولين من عمر رضي الله تعالى عنه. وروي عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف، وأراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل في الكلالة آيتين، إهداهما في الشتاء وهي التي في أول سورة النساء، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها. آيتين، آية في أول وآية في آخر آية. إن امرؤ هلك، هذا آخر الآية. نعم، آخر سورة النساء. نعم. وفيها من البيان، وفيها من البيان ما ليس في آية الشتاء، فلذلك أحالوا عليها. الرسول أحال سيدنا جابر عليها، قال له تكفيك. من الذي سأل الرسول؟ عبد الله بن عمر. سيد عبد الله بن عمر سأل الرسول فقال تكفيك، في يعني معناته في تفسيرها آية الإيه؟ الصيف. نعم. ومن ذهب إلى أن الكلالة اسم لمن لا ولد له تمسك بظاهر قوله إن امرؤ هلك ليس له ولد، وبيانه عند العامة مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وذلك أن الآية نزلت فيه ولم يكن له يوم نزولها أب. نعم. ولا ذرية كذلك رضي الله عنه، ولا ابن، لأن أباه عبد الله بن حرام قتل. نعم. يوم عهد. وآية الكلالة نزلت في آخر أهد النبي صلى الله عليه وسلم. روي عن البراء بن عازب أنه قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فصار شأن جابر بيانا لمراد الآية لا لنزولها به. قال أبو سليمان الخطابي وفيه وجه آخر وهو أشبه بمعنى الحديث. أبو سليمان الخطابي هذا شارح سنن أبي داود، وشرحه يسمى شرح الخطابي. أبو سليمان الخطابي شارح سنن أبي داود رحمه الله جميعا. نعم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل عن الكلالة تجزيك آية الصيف. الرسول أحال السائل الذي سأله عن معنى الكلالة أحاله على الآية الأولى التي في إيه؟ في سورة النساء، إن امرؤ هلك ليس له. نعم. فوقعت الإحالة منه على الآية في بيان معنى الكلالة. نعم. ووجب أن يكون ذلك مستنبطا من نفس الآية دون غيرها. ووجه ذلك وتحريره أن الوالدة والولد اسمان مشتقان من الولادة، فكل من انتظر والد ولد هذا والد، يعني أنا خرجت منه وأنا والد لهذا الذي خرج مني. فالإنسان دحين الذي عنده أب وعنده ذرية فيقول أنا مولود ووالد، أنا مولود من أبي ووالد لأبنائي، وارد ليه؟ لأبنائي، لأن حيوانهم المنوي خرج مني وأنا خرجت من حيوان أبي بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وكل من انتظمه اسم الولادة من أعلى وأسفل يحتمل أن يدعي ولدا، ولذلك يقال الولد يشمل البنت. أنا عندي ولد، بعدين قلت فين ولدك يا شيخ؟ قلت هذه البنت. صحيح كلامي ولا مو صحيح؟ صحيح صحيح، لأن الولد يشمل الذكر والإيه والأنثى، معناته المولود. ما مولودك بنتك، ما مولودك يا شيخ أنت ابن. الولد يشمل الذكر ويشمل الايه الأنثى. نعم طيب. فالوالد يسمى ولدا لأنه قد ولد. لأنه ايه؟ قد ولد. قد ولد. ولد من أبيه. أول غلق الكلام. لأنه فالوالد يسمى ولدا لأنه قد ولد. ايه وعش. لأنه قد ولد. ما بعدين أقرأ اللي بعده. والمولود يسمى ولدا لأنه قد ولد. إيه؟ الوالد يسمى والد لأنه قد ولد، يعني جاء بالابن، والابن يسمى ولدا لأنه قد ولد. هذا ولد وهذا ولد. الأب ولد من الجد، الأب ولد من الإيه؟ من الجد، والابن ولد من الأب. نعم طيب. فالذرية اسم مشتق من ذرأ الله. فالذرية اسم مشتق من ذرأ الله الخلق. من ذرأ، من ذرأ الله الخلق، من قولك ذرأ الله الخلق. ذرية، ذرية مأخوذة من فين؟ من قول الإنسان ذرأ الله الخلق. ذرأ الله يعني خلقا في بطون أمهاتهم من أصلاب آبائهم، من أصلاب آبائهم.